حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم. التعليق: هذه الكلمة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف للصلاة، فكأنه يقول: إذا أخذ بيدك أخوك الذي بجانبك ليقدمك في الصف أو يؤخرك فلا تتمنع ولا تضجر، بل كن له منقادا مطاوعا، لأنه أخوك ولأنه أراد بك الخير. وهذا هو الذي ينبغي علينا في الأحوال المستحبة والمباحة، أن نتطاوع وأن نلين، وأن نسعى إلى الوئام والوفاق، وندع الخلاف والشقاق. وأن تكون هذه الكلمة الكريمة الجميلة لينوا بأيدي إخوانكم شعارا من شعاراتنا، وكلمة سائرة دائرة على ألسنتنا، حاضرة مستعملة في تعاملاتنا.